Thank you.

We'll be right back. بحران واخترت لي عيان اخترت لي بحران واخترتني عيان اخترت لي بحران والخشب من تحتي والخشب من تحتي والماس بالليل والخشب من تحتي واخترتني عيان اخترت لي بحران واخترتني عيان اخترت لي بحران اخترت لي بحران اخترتني عيان اخترت لي بحران والخشب من تحتي والصلب باللين والخشب من تحتي والماس باللين والخشب من تحتي والماس باللين والخشب من تحتي يتحتني مبشخ لو والخشب من تحتي نية اللي ببلصه والخشب من تحتي يتحتني مبشخ لو والخشب من تحتي والماس باللين والخشب من تحتي والخشب من تحتي يتحتني مبشخ لو Thank you. que sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con mi sentimiento. Todo lo pagaría por tener tus besos. Y tal vez cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, yo no aguanto. Quisiera saber si no dime hasta cuándo. Si será hasta nunca, por favor contesta en mi corazón. Los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. ¡Vamos!